بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي أسألك الخلاص لحالي، فأنا ضعيف وهذه أحوالي. ماذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي؟ فلقد ملأت من الذنوب كنانتي إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موعدنا الليلة بإذن الله مع الإمام الثامن والتاسع ثم الخاتمة. الثامن هو الإمام الترمذي، هو أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن الضحاك السلمي، صاحب الجامع والعلل والشمائل المحمدية. الجامع اللي هو سنن الترمذي اللي احنا نعرفه، والعلل يقصد هنا العلل الكبير وليس العلل الصغير التي شرحها ابن رجب، لأن العلل الصغير جزء من الجامع الكبير. والشمائل المحمدية تعرفونها بطبيعة الحال. الضرير الحافظ العلامة، طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم. روى عنه محمد بن المنذر شكر، ده لقب، والهيثم ابن كليب وأبو العباس المحبوبي وخلق. أبو العباس المحبوبي هذا هو الذي روى عنه الجامع، روى عنه جامع الترمذي. ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعد الإدريسي كان أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والعلل والتواريخ تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. مات بترمذ في رجب سنة 79 و200. هذا ما يتعلق بترجمة الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، وشيء من مما يعرف به. ننتقل إلى كتابه الجامع. طبعا كتابه الجامع مليء بالمسائل المتعلقة به، سنحاول جاهدين أن نأتي عليها. قال الإمام الترمذي في شأن جامعه، هذا الكلام قاله في آخر الجامع في كتاب العلل الصغير، جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين فذكرهما. الحديث الأول هو الحديث جلد قتل شارب الخبر في الرابعة، والحديث الثاني حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين جمع من غير خوف ولا مطر. ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، وهذا هو شرطه في هذا الكتاب. إذن من هذه الجملة التي قالها الإمام الترمذي جميع ما في هذا الكتاب من حسب فهو معمول به، قد أخذ به بعض أهل العلم، هو ده شرطه في الكتاب، وهذا هو شرطه في هذا الكتاب. فهو يخرج المعمول به من الأحاديث لدى أهل العلم أو بعضهم، سواء كان صحيحا أو غير صحيح، فكتابه جامع لأدلة الأحكام وغيرها لدى جميع العلماء. جزاك الله خير. فمن هذا الكلام يعني الإمام الترمذي عليه رحمة الله في كتابه هذا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هو يجمع أدلة الأحكام، أدلة الأحاديث، الأبواب التي يتناولها العلماء، في كل باب يذكر ما يستدل العلماء به في هذا الباب، سواء اتفقوا على الحكم في هذا الباب أو اختلفوا في الحكم في هذا الباب، وسواء اتفقوا على الاستدلال بهذا الحديث أو اختلفوا فاستدل به بعضهم ولم يستدل به البعض الآخر، كل ذلك يجمعه الإمام الترمذي. هو إذا نفهم من هذا أن كتابه موسوعي جامع ولا يمثل رأيه الشخصي، يعني بخلاف مثلا البخاري. البخاري رحمه الله تعالى هو يخرج في الأبواب ما يعتقد أنه راجح، ما ترجح لديه أنه الأقوى في المسألة، فيأتي بأدلته سواء من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة التي هي على شرطه، فإن لم يجد ما على شرطه يأتي بالمعلقات أو يأتي ببعض الآثار عن الصحابة والتابعين. إذن الكتاب الجامع للبخاري يمثل فقه البخاري، آراء البخاري التي ترجحت لديه يستدل له. أما الترمذي فليس كذلك، الترمذي جامع للآراء كلها، ولهذا تجد في كتابه يأتي بباب مثلا باب جواز كذا، بعده باب من قال بعدم الجواز، مفهوم؟ يعني يأتي بالباب ونقيده، هناك علماء ذهبوا إلى الرأي الأول وهناك علماء ذهبوا إلى الرأي الآخر، فهو يأتي بأدلة هؤلاء ويأتي بأدلة هؤلاء. نعم هو في أثناء الترجمة قد يذكر الراجح، يذكر اختلاف الفقهاء في المسألات هذه ويذكر ما ترجح لديه في هذه المسألة، لكنه يذكر لك كل ما قيل في المسألة وكل ما استدل به مستدل في هذه المسألة، فأصبح كتابه جامعا من هذه الحيثية. ولذلك قال إيه؟ وقد أخذ به بعض أهل العلم، يعني سواء كان هذا الذي ذهب إلى الأخذ بهذا الحديث أصاب أو أخطأ، أو قوله راجح أو مرجوح، هو بيأتي لك بإيه؟ بدليل هذا ودليل هذا. فأنت إذا أردت أن تعرف أدلة أهل العلم في المسائل العلمية والفقهية ترجع للترمذي، تجد الترمذي يأتيك بأدلة كل مسألة عند كل فريق، وهذا هو شرطه في هذا الكتاب. فهو يخرج المعمول به من الأحاديث لدى أهل العلم أو بعضهم، سواء كان صحيحا أو غير صحيح، فكتابه جامع لدى جميع العلماء، مفهوم؟ إلا أنه لا يخرج الأحاديث مجردة عن الأحكام، بل يميز بين ما كان منها غريبا وما كان حسنا أو صحيحا، فتجده في الكتاب يقول هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حديث غريب، هذا حسن صحيح، هذا حسن صحيح غريب، هذا صحيح غريب، هذا يعني كله. وأحيانا يتوسع في بيان علة الحديث إذا كان معلولا، بعبارات واضحة بينة لا يعتريها لبس أو إيهام. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض أهل العلم أخذ يفسر بعض عبارات الإمام الترمذي بتفسيرات جعل عبارات الترمذي غير واضحة، حيث حملها على أوجه بعيدة جدا عن ظاهر اللفظ، فهذا لا يذهب إليه ذاهب إلا إذا كان يرى أن هذه العبارات ليست واضحة ولا بينة، فيحتاج إلى تأويله، والواقع أنها ليست في حاجة إلى مثل هذا التأويل كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال ابن رجب: الغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير، يعني قد يخرج بعض الأحاديث التي فيها نكار، ولا سيما في كتاب الفضائل، ده هذا بناء على التساهل المعروف عند جمهور السلف في أبواب الايه الفضائل، ما يعني يأتي بأحاديث في الفضائل، والفضائل يتسامح فيها بما لا يتسامح في الأحكام والحلال والحرام، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، يبين ذلك. وهو جابه ليه؟ لأن هو استدل به مستدل، وهو شرطه في الكتاب أن يأتي بكل ما استدل به بعض أهل العلم، فهو يأتي به ولكن يبين حاله من صحة أو ضعف. ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب، قد يخرج للضعيف، قد يخرج للمجهول، لكنه لا يخرج عن الكذابين ولا المتهمين بالكذب. جميل. ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده، وفي بعض طرقه متهم، يعني أنه لا يخرج حديثا انفرد به متهم ولا متابع له، أو قد يخرج للمتهم حديث خولف فيه والعبرة عنده برواية من خالفه لا برواية هذا المتهم. وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب، وهذا متهم بالكذب، ومحمد بن السائب الكلبي كذلك. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. إذن يعني ما دام أنه بين فلا لوم عليه، عليه رحمة الله، لأن كما قلت هو منهجه في الكتاب أن يأتي بالأدلة التي استدل بها أهل العلم أو بعضهم، وقد يكون هذا الحديث الذي استدل به بعض أهل العلم ليس صوابا، ليس صحيحا، فهو يبين فيذكره من باب أن كتابه جامع، جمع فيه أدلة الأحكام التي يستدل بها كل عالم من العلماء، ولكنه لا يخلي ذلك من بيان وتوضيح لحال الحديث من حيث الصحة أو الضعف. هل الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين؟ بعض العلماء المتأخرين ذهب إلى أن الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين، وهذا بناء على ماذا؟ بناء على أنهم رأوا أنه أحيانا يحكم على أحاديث بالصحة أو بالحسن ويخالفه فيها في ذلك بعض أهل العلم، أو يخالفه الناظر في تلك الأحاديث حيث لا يراها صالحة للصحة أو للحسن، فيعتبر الترمذي من هذه الحيثية إيه؟ متساهلا. والواقع أن هذا ليس من باب التساهل، وإنما الترمذي يحكم على الحديث لا بمجرد الرواية التي خرجها في الكتاب، وإنما بالنظر إلى مجموع روايات الباب، وقد يشير إلى ذلك وقد لا يشير. هو أحيانا يخرج حديث فيه علة ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هو يقصد أن هذه الأحاديث التي في الباب تعتبر مؤيدة ومقوية لحديث الباب، وأحيانا يكون الحديث الذي خرجه في الباب مشتمل على أكثر من جملة، والتلمذي إنما خرجه في باب معين مستدلا به على من خلال جملة واحدة، هو يستدل بجملة واحدة ولا يستدل بالحديث كله، ولهذا أدخله في باب يصلح الاستدلال به في هذا الباب. فهذه الجملة التي هي جزء من الحديث قد يكون لها شواهد بينما باقي الحديث فيه نكارة، فالعبرة عند التلمذي أنه إنما يستدل بهذه الجملة التي لها شواهد، وهو يعلم أن باقي الحديث فيه نكارة وليس باقي الحديث محل استشهاد عنده، فيأتي بعض الناس فيخالفه في أن الحديث فيه نكارة. نعم هو فيه نكارة، ولكن موضع النكارة ليس هو دليل الترمذي، إنما الترمذي استدل بالقدر المستقيم من الحديث وليس بالقدر المنكر من الحديث، وهذا حنبينه إن شاء الله. ولكون الترمذي له مذهب دقيق في اختيار الأحاديث والحكم عليها بعباراته المعروفة والتي لم يحرر المراد منها كثير من المتأخرين، وجدنا منهم من يعتبر الترمذي من المتساهلين في التصحيح والتحسين، وليس كذلك، فإن هذه العبارات لها عنده معان دقيقة بيناها في غير هذا الموضع، وبينا خطأ من فسرها بتفسيرات مستبعدة أو غير مرادة للإمام الترمذي. ثم إن الترمذي شرطه في التصحيح والتحسين أوسع من شرط صاحبي الصحيح. احنا قلنا إن البخاري ومسلم إنما اشترط في الصحة أعلى مراتب الصحة، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يصح إلا ما كان في تلك المراتب. هناك أحاديث صحيحة بل صححها البخاري وصححها مسلم وهي لم ترق إلى تلك المرتبة التي هي شرط البخاري ومسلم في الصحيحين. إذن شرط الصحة أوسع من شرط الصحيحين، شرط الصحة أوسع من شرط الصحيحين، فشرط الصحيحين إنما هو أعلى مراتب الصحة، ولكن الصحة ليست منحصرة في هذا الإيه؟ الشرط. ثم إن الترمذي شرطه في التصحيح والتحسين أوسع من شرط صاحبي الصحيح، وقد يطلق الصحيح على الحسن، وقد يحسن ما في إسناده ضعف بما ينضم إليه من روايات وشواهد توافقه في المعنى الذي ترجم له، المعنى الذي إيه؟ ترجمه في الباب، يقول باب كذا، وإن كان الحديث مشتمل على معاني أخرى لا دخل لها بهذا الباب، وإن لم توافقه في كل تفاصيله، فالحسن هنا راجع إلى القدر الذي ترجم له وليس لكل الحديث. وقد يحسن ما في إسناده ضعف بما وافقه من إجماع أو اتصال عمل، يعني مش بالضرورة يقويه بأحاديث أخرى، قد يقويه بالأحاديث الأخرى وقد يقويه بإيه؟ بإجماع الأمة أو باتصال عمل أو بموافقة القياس أو نحو ذلك، وهذا موجود عند غير الترمذي، يعني ليس هذا من خصوصيات الترمذي، ومن لم يعرف ذلك يبادر إلى الإنكار عليه والحكم عليه بالتساهل. نعم قد يوجد له الشيء بعد الشيء الذي جانبه فيه الصواب، وهذا لا يعد عيبا ولا يستوجب وصف الترمذي وهو إمام مجتهد بالتساهل، فإنه ما من إمام من الأئمة إلا وله بعض الأخطاء والاجتهادات المرجوحة، أليس كذلك؟ وقد قال الإمام الترمذي: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. إذن مشايخ الترمذي وعلماء أهل زمانه ارتضوا هذا الكتاب، فلو كان هذا الكتاب فيه هذا التساهل الذي يرتئيه بعض المتأخرين لما كان هؤلاء علماء الحجاز وعلماء العراق وعلماء خراسان يتقبلون هذا الكتاب ويرضون به. هناك بعض الاصطلاحات على بنا، قول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان، احنا قلنا الترمذي بيعمل ايه؟ يقول باب كذا ثم يأتي بحديث او حديثين ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، إشارة إلى أن هناك أحاديث أخرى تصلح أن تدخل في هذا الباب. هذه الأحاديث الأخرى هو عادة لا يذكر متنها إنما يشير إليها فقط. أحيانا إذا تتبعت أنت تلك الأحاديث تجد أنها أو تجد بعضها موافق في اللفظ للحديث الذي خرجه في الباب أو موافق في المعنى للحديث الذي خرجه في الباب أو ليس موافقا لا في اللفظ ولا في المعنى، فقط هو حديث يصلح أن يدخل في هذا الباب لأي معنى من المعاني، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا كل ذلك يحمله قوله وفي الباب. والترمذي في الجامع حيث يقول في الباب عن فلان وفلان: قد يريد ذلك الحديث المعين الذي أسنده في الباب أو شبيها به، وقد يريد حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب، لا يشترك مع باقي أحاديث الباب إلا في المعنى الذي ترجم له، وإن كان حديثا إيه آخر. لكن يعني مثلا يقول باب صفة السجود، فيأتي بحديث في صدر الباب يتضمن صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم يقول في الباب عن فلان وفلان. أنت تتتبع هذه الأحاديث تجد أنها أحاديث أخرى تتناول أبواب أخرى ومعاني أخرى، لكن تضمنت ما يتعلق بصفة السجود. مفهوم هذا الكلام؟ مثاله: خرج الترمذي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. جميل هذا الكلام. وذكر أن في الباب في الباب عن أبي هريرة وعن أنس، وحديث أبي هريرة في الصحيحين ولفظه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إيه العلاقة بين هذا الحديث والحديث الأول؟ هل هما متوافقان؟ لا، يعني إنما فقط يشتركان في أنهما يصلحان أن يدخل في هذا الباب المتعلق بإيه؟ بأن الوضوء واجب أو وجوب الوضوء، صح الكلام؟ وحديث أنس عند البخاري عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. شوف حديث تاني خالص لكن تضمن ما يتعلق بوجوب الوضوء، مش كده ولا ايه؟ هذا هو المقصود. فالترمذي لا يقصد ان بقوله وفي الباب ان هذه الاحاديث التي يشير اليها هي نفس الحديث الذي صدر به الباب، ها؟ لا يقصد هذا، وانما يقصد ماذا؟ يقصد أن هناك أحاديث أخرى يمكن لك أن تدخلها في هذا الباب، سواء وافقت الحديث الذي جئت به في اللفظ أو في المعنى أو لم توافقه، وإنما تضمنت حكما آخر لكنه يصلح أن يورد هنا في ما يتعلق بوجوب الوضوء. مفهوم هذا الكلام؟ اختلاف نسخ جامع الترمذي في أحكامه. أنت تجد حتى في المطبوعات نسخ الترمذي مطبوعاته كثيرة، تجد أحيانا تفاوت في أحكام الترمذي على الأحاديث، يعني في طبعة يقول صحيح، وفي طبعة يقول حسن، وفي طبعة يقول حسن صحيح، في طبعة يقول غريب، وطبعة يقول حسن غريب. هذا كله بناء على أن كل طبعة أخذت من مخطوطة معينة، والمحقق لم يعتمد جميع المخطوطات لهذا الكتاب، أو لم يعتمد المخطوطات العتيقة القديمة الأصيلة، فلأجل هذا وقع مثل هذا الاختلاف. العلماء بينصحوا بإيه؟ أن تعتمد في كتابك على أصح المخطوطات. طبعا ما فيش حد النهاردة هيطالع على المخطوطات إلا أهل البحث وأهل الاختصاص، لكن هناك طبعات جيدة للترمذي طبعت حديثا، المحققون اعتنوا بجمع أكبر كم من المخطوطات لهذا الكتاب، ويقارنوا بين كل ما في بين حكم الترمذي في كل مخطوطة من المخطوطات، ويذكرون ذلك في كل موضع من المواضع. هنا صار هناك نسخ محققة جيدة يعتمد عليها لمعرفة أحكام الترمذي، سواء اشتركت فيه النسخ أو اختلفت فيه النسخ. تختلف نسخ جامع الترمذي في قوله: هذا حديث حسن أو صحيح أو غريب، أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول أي مخطوطات، وتعتمد على ما اتفقت عليه. معنى قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح، ده اللي هو عمل المشكلة الكبيرة. احنا درسنا في المصطلح ان الحسن مرتبة دون الصحيح، الصحيح أعلى من الحسن، صح ولا لا؟ إذن هل يمكن لحديث واحد أن يكون صحيحا وحسنا؟ هل ممكن؟ ممكن. كيف هذا؟ يعني عندنا الدور الأول في العمارة والدور العاشر ممكن يلتقي؟ يعني ممكن أنت تكون في الدور الأول والدور العاشر في لحظة واحدة في وقت واحد؟ أكيد مش ممكن. أنت عندما تقول هذا حديث حسن فأنت كأنك تقول إنه لم يبلغ الصحة، صح؟ وأنت عندما تقول إنه صحيح فأنت تقول إنه بلغ إلى مرتبة الصحيح. فعندما تقول حسن صحيح فأنت جمعت بين الشيء ونقيضه. أنت بقولك صحيح كأنك تقول إنه بلغ للمرتبة العليا من القبول، صح؟ وقولك حسن معنى ذلك أنك تقول إنه لم يبلغ المرتبة العليا، ما زال في المرتبة الدنيا وهي الحسن. فكيف يجمع هذان في وصف حديث واحد في آن واحد من عالم واحد؟ أمر مستشكل، صح ولا لا؟ صح. هنشوف الإشكال ده هنحله إزاي. الحسن وإن كان يحتج به كالصحيح إلا أنه دونه وقاصر عنه، فالجمع بينهما في الحكم على حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح أمر مشكل. إذ مستشكل، إذ فيه إثبات لذلك القصور ونفي، مش كده ولا إيه؟ شيء ونقيض. أنت بتقول صحيح يبقى بتنفي القصور، تقول حسن يبقى بتثبت القصور. هو قاصر ولا مش قاصر؟ العملية محيرة. ومجمل ما قيل في الجواب عن هذا الإشكال أقوال. الأول، وهذا قول لابن الصلاح، أن المراد بالحسن الحسن اللغوي لا الاصطلاحي. الحسن اللغوي لا الاصطلاحي. يعني إيه الحسن اللغوي؟ يعني الحسن بمعناه في اللغة لا بمعناه في الاصطلاح. الحسن في الاصطلاح مرتبة معينة لابد أن تتحقق فيها صفات معينة وشرائط معينة، جميل؟ لكن الحسن اللغوي كل ما يستحسن. أنت لما تسمع واحد يقول كلام جميل فأنت بتستحسن هذا الكلام، فهذا استحسانك لهذا الكلام هو من باب الاستحسان الاصطلاحي ولا من باب الاستحسان اللغوي؟ اللغوي. يعني نعمة البدعة هذه، يعني أنت بتستحسن بمعنى أنك تراه بعيدا عن القبح، بعيدا عن القبح، مش كده ولا إيه؟ لكن أنت وأنت تستحسن الكلام من هذه الحيثية لا يطرق على بالك ولا يخطر على بالك أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، لا يشغلك هذا، لا يشغلك. إنما يشغلك أنه كلام جميل مؤثر يرقق القلوب، مش كده ولا إيه؟ فتستحسن هذا الكلام. إمام بالصراحة يقول لعل التلميذ يقصد أنه صحيح ومعناه حسن، معناه جميل، ألفاظه إيه؟ جيدة. تعقب بذلك، أولا تعقب بإيه؟ بأن الترمذي احيانا يقول حسن صحيح في احاديث لا وجه للاستحسان فيها. لما يجي مثلا حديث في وصف الجنه او النار، ايه دخل الاستحسان في هذا؟ يخبرك بامر غيبي، يخبرك بامر غيبي، اذا صح فهو حسن واذا لم يصح فليس بحسن. فاهم الكلام ده؟ لان هذا امر اصلا لا دخل للعقل فيه، الإيمان به متوقف على الخبر الصحيح، مفهوم هذا الكلام؟ ولا يعني لما يجي مثلا يصف الجنة بأن فيها قصر صفته كذا أو شجرة صفتها كذا أو نهر صفته كذا، هذا إن كان صحيحا ثابتا فهو جميل، لكن إذا لم يصح ليس لك أن تستحسن تقول إذن في الجنة في هذا الوصف، لأن هذا شيء جميل. قد يكون هنا في الجنة ما هو أجمل منها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا ليس مجالا للتحسين أصلا ولا الاستحسان. تاني حاجة، طب لو عندنا حديث موضوع مكذوب افتراه كذاب واختلق لكنه كلام جميل، يبقى كده بقى أي كلام جميل ممكن عليه نقول عليه حسن، مش كده ولا إيه؟ طيب هنشوف الحتة دي. واعترض هذا الجواب بأنه يلزم عليه جواز وصف الحديث الموضوع بالحسن، إذا كان لفظه مما تطمئن إليه النفس وترتاح عنده، وذلك مما لا يجوز أن يذهب إليه ذاهب. واعترض هذا الاعتراض بصنيع ابن عبد البر حيث روى حديثا موضوعا ثم قال هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. يقصد بحسن هنا الحسن اللغوي، عايز يقول يعني يجوز انك تقول لما لا يصح بل للموضوع انه حسن بناء على النظر الى المعنى اللغوي بصرف النظر عن كونه ثابتا او غير ثابت. زي الامام الذهبي تطرق مرة لحديث موضوع يرويه بعض الكذابين اسمه حسن، عن أبي الحسن، عن ابن أبي الحسن، عن أم الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن أبي الحسن يعني سيدنا علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن الخلق الخلق الحسن. فالإمام الذهبي قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن. يعني طبعا لا يقصد بالحسن هنا الحسن الايه الاصطلاحي، وانما يقصد ايه في لطافه وفي ظرافه، وليس يقصد انه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فهو حديث الموضوع. فهمت؟ الثاني، القول الثاني او الجواب الثاني، انه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة. يعني عايز يقول ايه؟ انه حسن صحيح، بمعنى حسن ولكن له ليس حسنا خالصا، فيه قدر من الصحة، صحيح وليس صحيحا خالصا، فيه قدر من الحسن، فكأنه حديث متجاذب بين المرتبتين، الحسن يجره إليه فلا يطاوعه، والصحيح يجره إليه فلا يطاوعه، فهو في منزلة بين المنزلتين. زي واحد كده جاب إيه كوب من الكافيه وحط عليه لبن، تقدر تقول ده لبن؟ تقدرش. تقدر تقول عليه قهوة؟ تقدرش. فلا هو قهوة خالصة ولا هو لبن خالص، إنما إيه؟ خليط مشرب بالنوعين. فهو ينتج عن جعل القهوة مع اللبن شيء آخر، بيسموه كابتشينو بقى، يسموه أي حاجة، المهم شيء آخر، مش كده ولا إيه؟ فلا هو قهوة خالصة ولا هو لبن خالص. جميل هذا الكلام؟ وإنما هو شيء إيه؟ مركب من النوعين. فهو بيقول كده، وهذا كلام للإمام ابن كثير، هو قول الترمذي حسن صحيح، يعني كأنه يقول أنا متردد أهو حسن أم صحيح، لأنه قد يكون حسن لكن فيه معنى يجعله صحيحا لكنه ليس خالصا للصحة ولا خالصا للحسن، وقد يكون صحيحا لكن فيه معنى يجعله حسن، كأن الراوي مثلا الذي رواه من الرواة مختلف فيهم، فمن العلماء من يحسن حديثه ومن العلماء من يصحح حديثه، فالحديث الذي رواه ذلك الراوي متجاذب بين المرتبتين، فلا هو حسن خالص ولا هو صحيح خالص. زي بالضبط كده في الانتخابات المصرية عندنا ايه، بيدي لك خانتين فلان او فلان، انت عايز ترشح دوت حط علامة صح في الخانة بتاعته، وعايز ترشح التاني حط علامة صح في الخانة بتاعته، جه واحد حط علامة صح بين الخانتين. طيب هنحطه مع ده ولا نحطه مع ده؟ حسب بقى ايه الهوى بقى، حسب اللي ايه اللي بيراجع، او لا العلامة بتميل الى هنا اكتر من هنا، واضح؟ هو بقى يشوفها براحته بقى، لكنها ايه ليست مع الاول خالصة ولا مع الثاني خالصة. معايا؟ طبعا هم كلهم بيحطوها في حاجة واحدة حتى لو بيحطت العلامة للتاني، مفهومة يعني، لكن احنا بنتكلم ايه فيما اذا كان الامر متجاذب فيه ومتردد فيه، فهنا امر غير ثابت غير محكم غير واضح، فكأن امام ابن كثير بيقول هذا المعنى، مفهوم؟ تعقبه ابن حجر والعراقي ايضا اهو، وتعقب بأنه تحكم لا دليل عليه وهو بعيد عن فهم كلام الترمذي وبأنه يقتضي إثبات قسم ثالث. يعني احنا عارفين الحديث المقبول إما صحيح وإما حسن، هو عايز يجعل هناك قسم ايه في النص، قسم ايه ثالث. ما هو هذا معنى كده، معنى كده لا هو صحيح ولا هو حسن، كأنه ايه مرتبة بين المرتبتين، وهو يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، يعني لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. ثم إنه يلزم عليه ألا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر، لأنه قلما يعبر إلا بقوله حديث حسن صحيح، يعني قلما يقول صحيح بس. أنا عددت الأحاديث الصح التي قال فيها صحيح فقط يعني تقريبا 10 أحاديث على مدار الكتاب كله، لكن إذا أراد أن يصحح يقول حسن صحيح، إذا أراد أن يصحح يقول حسن صحيح، حتى قلما يقول حسن. أغلب عبارات الترمذي حسن صحيح أو حسن غريب أو صحيح غريب، لكن قلما يفرد الحسن وقلما يفرد الصحيح. طيب الثالث أن المعنى صحيح باعتبار إسناد حسن باعتبار إسناد آخر، يعني كأن الحديث له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح معايا، وهذا قول آخر للإمام ابن الصلاح. وتعقب بأن الترمذي يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني بيحكم على حديث ليس له إلا سند واحد بأنه حسن صحيح، فأين السند الآخر؟ فأين السند الآخر؟ طيب أنا عايز أقول لك حاجة، طب لو له ثلاث أسانيد هيبقى إيه بقى؟ هنقول إيه؟ حسن صحيح ضعيف مثلا؟ أو حسن حسن صحيح؟ أو حسن صحيح حسن؟ ثالث حاجة، لو عندنا حديث له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن، يبقى الحكم النهائي لحديث إيه؟ أنه صحيح بل أصح من الصحيح، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ فهذا قول إيه؟ أيضا فيه ضعف. واعترض بأن نجد العلماء قد جمعوا بين الصفتين في أحاديث لم تروى إلا من وجه واحد، لم تروى إلا من وجه إيه؟ واحد. الرابع ده كلام ابن حجر، إن كان الحديث له إسنادان فالمراد حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، وإن لم يكن له إلا إسناد واحد فالمراد حسن أو صحيح. يبقى كأن ابن حجر رحمه الله عمل إيه؟ جاء بجواب ابن كثير وبجواب ابن الصلاح وشكل منهما جوابا مركبا، فحمل كلام ابن كثير على الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد، وحمل كلام ابن الصلاح على الحديث الذي له إيه؟ إسنادان، عشان يخرج من إيه؟ من الاعتراضات التي اعترض بها على كل جواب على حدة، نوع من التوفيق، لكن أيضا هذا متعقب. وهذا جواب مركب من الثاني والثالث ويتعقب أيضا. فأما ما يتعلق بالشق الأول فيرد عليه أمران، أولهما أن تعريف الترمذي للحسن يقتضي أن لا يحكم لحديث بالحسن إلا إذا كان له أكثر من إسناد. ليه؟ يعني الترمذي قال إيه في تعريف الحسن؟ قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كيف عرفت هذا يا ترمذي؟ قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذ، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. إذن الحديث الحسن عنده وصف لرواية بعينها قبل مجموع روايات. طب كيف تحمل أنت تحسين الترمذي على رواية بعينها وتقول إذا كان له إسناد واحد فالحسن راجع إلى إيه؟ إلى هذا الإسناد؟ وإذا كان له إسنادان فأحدهما حسن والآخر صحيح. كلام الترمذي يقتضي أنه الحسن وصف لمجموع أسانيد وليس لأسناد واحد، ويقتضي أيضا أنه ليس من بين تلك الأسانيد إسناد واحد حسن أو صحيح، إنما الحسن نشأ من مجموع إيه؟ ذلك، وليس هناك حديث إسناد واحد من تلك الأسانيد التي جاءت لهذا الحديث يستحق أن يكون موصوفا بالحسن. جميل؟ قال إيه؟ وهذا جواب. فأما ما يتعلق بالشق الأول فيرد عليه أمران، أولهما أن تعريف التلميذ للحسن يقتضي أن لا يحكم لحديث بالحسن أو بالحسن إلا إذا كان له أكثر من إسناد، وأن هذه الأسانيد لا توصف مفرداتها بالحسن وإنما الوصف للمجموع فقط. ثانيهما أن تعريفه للحسن يقتضي أن لا يكون للحديث الحسن عنده إسناد آخر صحيح، بل ولا حسن لذاته، إنما الحسن هنا إيه؟ راجع إلى مجموع الروايات، فهذا يتنزل على الحسن لغيره وليس على الحسن لإيه؟ لذاته. وأما ما يتعلق بالشق الثاني فيرد عليه أمر، أولهما أن الترمذي يجمع هذين الوصفين في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتي أسانيدها في أعلى درجات الصحة. فكيف تقول إيه حسن صحيح معناه حسن أو صحيح؟ كأن الترمذي وهو إمام مجتهد متردد في صحة الأحاديث التي لا يتردد فيها عالم، وكثير منها في الصحيحين البخاري ومسلم، وكثير منها بأصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر وأمثال هذا. كيف الترمذي وهو إمام ذو قدر وذو مكانة علمية لا يعرف أو لا يجزم بصحة مثل هذه الأحاديث؟ ثانيهما أن الترمذي إمام مجتهد، والمتبادر أنه إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى ما عند غيره، هو ملوش دعوة بغيره، هو بيعرف ماذا قال من قبله من أهل العلم ثم يترجح لديه حكم فيجزم به، هذا إمام. ثالثها لازم أن يكون الترمذي على إمامته لم يترجح عنده الصواب في كثير من أحاديث كتابه، في كثير من أحاديث كتابه، لأنه يكثر من الجمع بين هذين الوصفين في كتابه. رابعها أنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع فيقول حسن وصحيح، أو أتى بأو التي للتخير أو التردد فيقول حسن أو صحيح. خامسها أن لازم هذا أن يكون ما قال فيه حسن صحيح دون ما قال فيه صحيح فقط، لأن الجزم أقوى من التردد. أنت بتقول إيه؟ إن حسن صحيح أي معناه حسن أو صحيح كأنه تردد، إذن ما قال فيه صحيح فقط يعتبر أقوى مما قال فيه إيه؟ حسن صحيح، ولا قائل بذلك. وهذا فيه ما فيه، لأن الترمذي يكثر في كتابه من الجمع بين هذين الوصفين ولا يفرد الوصف بالصحيح إلا نادرا. الخامس أن القول الخامس يعني أن معنى حسن أن المعنى حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار الصفة العليا، وهذا كلام ابن دقيق العيد. عايز يقول إيه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله؟ أنتوا مش بتقولوا إن الصحيح أعلى من الحسن؟ خلاص إذن كله صحيح حسن، ما من صحيح إلا وهو حسن. زي إيه؟ واحد اتنين نجحوا في الكلية، واحد جاب امتياز واحد جاب جيد، فالذي جاء حصل على امتياز هو حصل على جيد بالضرورة، لأنه حصل على جيد وزيادة. فكأن قول الترمذي حسن صحيح كأنه يقول حسن بل صحيح، بل صحيح. جميل، هذا معنى كلام الإمام ابن دقيق العيد. ويتعقب بأن هذا وإن كان مسلما من حيث العموم، يعني من حيث العموم أن الصحة أعلى من الحسن، لكن لا يستقيم مع تعريف الترمذي للحسن، لأن الترمذي وصف الحسن بوصف يجعله دون الصحيح، لأنه يحكم بمجموع إيه؟ روايات. والمفترض عندما أفسر مصطلحا استعمله عالم أن أفهمه على وفق ما بين هو لا على وفق ما اصطلح عليه غيره، هو ترمز بيقول انا اذا قلت حسن انا اقصد كذا. تقول لا يا ترمزي انت ما انا بتقصد هذا، انا عارف انت الصواب، انت كنت تقصد ايه يا ترمزي؟ ينفع الكلام ده؟ ويتعقب بأن هذا وإن كان مسلما من حيث العموم لكنه لا يستقيم مع تعريف الترمذي الحسن. السادس، وده للإمام السيوطي وهو من أضعف الأجوبة، أن المعنى أنه حسن بحده المذكور، يعني حسن لذاته أو حسن لغيره، وهو أصح ما يروى في الباب. يعني كأنه يقول حسن صحيح أي حسن وهو أصح ما يروى في الباب، يبقى صحيح هنا بمعنى أصح، يعني كأنه يقول هذا حديث حسن لكنه إذا نظرنا إلى حديث الباب فهو أفضل ما في الباب وأصحه. أو المراد حسن أي لذاته، صحيح أي لغيره، يعني حسن لذاته انضم إليه روايات فارتقى إلى مرتبة الصحيح لغيره. طب إذا بلغ إلى مرتبة الصحيح لغيره فما الضرورة لوصفه بالحسن؟ لأنه حينئذ نقول إنه صحيح وخلاص انتهت القصة. وهذا الجواب من أضعف الأجوبة، لأن الحسن عند الترمذي وصف لمجموع روايات ينضم بعضها إلى بعض وليس وصفا لروايات بعينها، ولأن الصحيح في اصطلاح الترمذي يصدق على المقبول سواء كان في أعلى المرتب أو أدناها. وهذه الأجوبة لم يسلم جواب منها من اعتراض أو إيراد على نحو ما بينا، والذي أختاره هو جواب لابن رجب الحنبلي وهو السابع، أن المعنى حسن باعتبار أوصاف الحسن عند الترمذي وهي السلامة من الشذوذ ورواية معناه من وجوه متعددة، صحيح باعتبار حال راويه وأنه من الثقات العدول الحفاظ الذين يصحح حديثهم. إيه معنى الكلام ده؟ أول حاجة قبل ما نشرح معنى الكلام ده، الكلام ده مبني على إيه؟ مبني على شرح الحسن عند الترمذي بمقتضى تعريف الترمذي للحسن نفسه، وده أفضل ما يفسر به الإيه؟ المصطلح. طب ايه المعنى المقصود؟ الترمذي قال انا اذا قلت حسن فانا اقصد كذا وكذا وكذا، ابن رجب قال نمشي على الوتيرة دي، ما نبعدش عن كلام الترمذي، نفهم كلام الترمذي من خلال كلامه. فهو قال في وصف الحديث الحسن ان يكون راويه سالما من التهمة بالكذب، صح؟ طيب كون الراوي سالما من التهمة بالكذب يلزم ان يكون ضعيفا من جهة حفظه؟ لا. أليس الثقة سالم من التهمة بالكذب؟ أليس الصدوق سالم من التهمة بالكذب؟ أليس الضعيف من جهة حفظه سالم من التهمة بالكذب؟ فكل هؤلاء سالمون من التهمة بالكذب. لكن ليه أنا أقول قول الترمذي لا يكون في إسناده متهم بالكذب؟ إذن يفهم منه أنه لابد أن يكون ضعيفا من جهة حفظه غير متهم بالكذب. لا، قد يكون ثقة، فالثقة ليس متهما بالكذب. طيب ثم قال ايه؟ وان يروى نحوه من غير وجه. لو عندنا حديث رواه ثقه باسناد واحد ولم يروى معناه من اوجه من اخرى، هل سيوصف بالصحه ام لا؟ حديث صحيح تحقق فيه شرط الصحه ام لا؟ ما تقولوا حاجه، تحققت فيه شرائط، فهذا حديث صحيح أم لا؟ الترمذي بيقول أي حديث تحققت فيه شرائط الصحة فهو عندي صحيح وليس حسنا. طب متى يكون هذا الصحيح عنده حسن؟ إذا روي معناه من غير وجه، يعني إذا كان له أكثر من رواية. إذن الصحيح الذي ليس له إلا رواية واحدة يصفه الترمذي بالصحة، وقد يقول صحيح غريب. أما إذا كان مع صحته له روايات كثيرة حينئذ يقول إيه؟ حسن صحيح، حسن لأنه مروي من غير وجه، وهو ذكر أن الحسن لابد أن يكون مرويا من غير وجه. صحيح لأن راويه ثقة وقد تحققت فيه شرائط الصحة التي اشترطها العلماء في الحديث الصحيح. إذا من هذه الحيثية يكون حسن لتحقق أوصاف الحسن عند الترمذي في هذا الحديث، صحيح لكونه تحققت فيه شرائط الصحة التي اشترطها علماء الحديث. إذا استقام المعنى أم لا؟ استقام، واستطعنا أن نوفق بين المصطلحين وأن لا نخرج عن تعريف الترمذي نفسه للحديث للحسن الحسن، وإنما رجحت هذا الجواب لأنه أقربها إلى الصواب وأسلمها من الاعتراض والإيراد. ثم هو قائم على فهم مصطلح الحسن عند الترمذي بحسب ما اقتضاه كلام الترمذي نفسه، وهذا أفضل ما يفسر به المصطلح. هذا فضلا عن أنه يؤيده استقراء كتاب الترمذي ودراسة أحاديثه وأحكامه عليها. ومن أمثلة ذلك هنجيب مثال يوضح المقام، حديث العمل بالنيات، أخرجه الترمذي من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. خلي بالك، حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن الترمذي قال حسن صحيح على روايتين أم على رواية واحدة لها إسناد؟ أنا لا أعرفه إلا من هذا الوجه، مش كده ولا إيه؟ إذن حسن صحيح هذا هنا وصف لحديث له إسناد واحد، مفهوم؟ طب هنفسر بقى، تعالى. طب لماذا قال حسن صحيح؟ طبعا صحيح عرفنا لأن الراوي ثقة، يحيى بن سعيد الأنصاري ومن فوقه كلهم ثقات، فهذا حديث صحيح. لماذا قال حسن؟ لأنه رؤية من غير وجه. طب هل هو رؤية من غير وجه؟ معناه له شواهد بالمعنى، وإن لم توجد له شواهد بالإيه؟ باللفظ. فقوله لا نعرفه إلا من حديث يحيى الأنصاري أي بهذا اللفظ وهذا الإسناد وتلك الرواية. أما المعنى فهو معنى مشهور له شواهد كثيرة، بل في القرآن وفي عموم الأحاديث، مش كده ولا إيه؟ فكل ما في القرآن مما يدعو إلى توحيد الله والإخلاص إليه في القول والعمل وكذلك في سنة رسول الله، كل ذلك من شواهد هذا الإيه؟ الحديث. وهل هذا الحديث يعني دعاك إلا إلى الإخلاص الذي يعني أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمعت عليه الأمة؟ وهذا لأن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح. هنجيب مثال تاني، الترمذي نفسه صرح بهذا الأمر عشان بقى نخلص بقى من الموضوع ده. ومما صرح فيه الترمذي بذلك حديث العلاء بن عبد الرحمن، وده صدوق، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. ثم قال بعد روايته: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. الحسن صحيح، طب صحيح فهمناها، هذا الإسناد يصحح مسلم مثله، جميل. طب الحسن ليه؟ ده أنت بتصرح بأنه ليس لا تعرفه إلا بهذا من هذا الوجه على هذا اللفظ. أيوة على هذا اللفظ، لكن المعنى شيء آخر. ثم قال الترمذي بدأ يشرح بقى الموضوع ده: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، يعني يجي مثلا آخر أسبوع في شعبان يصوم. طب ما كان من الأول، لماذا لم تصم من أول شعبان وجئت تخص آخر شعبان بالصوم؟ مفهوم؟ ومعروف أن صوم آخر شعبان قد يوقعك في الحرج، لأنك حينئذ قد تقع في صوم يوم الشك الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه، مش كده ولا إيه؟ وقد روي عن أبي هريرة، ده كل كلام الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خلي بالك، لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. يعني واحد مثلا بيصوم الاثنين والخميس، جه الاثنين أو الخميس قبل رمضان بيومين، فهو لا يصوم من أجل شعبان، إنما من أجل إيه؟ صوم الاثنين والخميس. فهم هذا الكلام؟ وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان، يعني كأنه يريد إيه؟ أن يصوم استعدادا لرمضان، لا أن يصوم كعادته في الصوم، مثلا كمن عليه نذر يريد أن يوفي به أو أيام يقضيها من رمضان الفائت، فهذا شيء آخر. أما من يقصد أن يصوم آخر شعبان قصدا ظنا منه أنه يصوم هذه الأيام لأن لها فضيلة لقربها من رمضان، فهذا هو الذي يشمله النهي. فدل كلامه أن الغرابة التي يشير إليها بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ إنما هي متعلقة بهذا اللفظ خاصة. أما معنى الحديث فهو ليس غريبا إذا حمل على ما دل عليه الحديث الآخر عن أبي هريرة، يبقى ما فيش تعارض. فكأن الترمذي يرى أن اللفظ الذي جاء به العلاء بن عبد الرحمن هو مروي بالمعنى، وأن اللفظ الآخر هو لفظ الحديث. فإذا أمكن حمل لفظ العلاء على معنى يستقيم به مع اللفظ الآخر كان حديث العلاء حينئذ صحيحا، لكونه جامعا لشروط الصحة وليس فيه ما يستنكر، وكان أيضا حسنا بحسب تعريف الترمذي للحديث للحسن، لكون معناه مرويا من غير وجه وإن كان غريبا من حيث اللفظ. يبقى هنا الحسن راجع للمعنى لأنه مروي من غير وجه له شواهد، والترمذي قال أن يكون مرويا من غير وجه، والصحة راجعة إلى الرواية التي رواها العلاء ابن عبد الرحمن. قال ويدل على ذلك من صنيع الترمذي أيضا أنه قد خرج حديثا واحدا. تعال بقى شوف هنا جميل أوي المثال ده، احسن حاجه انك عشان تفهم الكلام الامام غوص في كتابه. انت بتفسر كلامه من بعيد ليه؟ ادخل جوه. ويدل على ذلك من صنيع الترمذي ايضا انه قد خرج حديثا واحدا من وجهين، حديث واحد من وجهين، احدهما مشهور والاخر غريب. يعني الشهره والغرابه هنا باعتبار السند، يعني هذا سند مشهور وهذا سند غريب، والا فاللفظ والمتن في الروايتين واحد. فقال في الغريب غريب، وقال في المشهور حسن صحيح، مع ان حديث واحد المتن واحد، المتن واحد في الروايتين، ومع ذلك قال في هذا غريب وقال في هذا حسن صحيح، فدل على ان الغرابه متعلقه بسند معين لا بالحديث نفسه والمتن نفسه، مع ان الحديث واحد ومراده انه صحيح باسناده المشهور الجامع شروط الصحه حسن المتن لكونه مرويا من غير وجه وهو غريب باسناده الغريب. فقد خرج حديث حميد عن انس، خلي بالك بقى ركز معايا، حديث حميد عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا، يعني لكل الصلوات ما لم نحدث. ثم قال الترمذي هذا حديث أنس غريب من هذا الوجه. يبقى الحديث ده وقت عند الترمذي غريب. هنعرف دلوقتي الغرابه متعلقه بالسند ولا بالمتن. قال والمشهور عند اهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن انس، يعني هو كانه يستغرب روايه حميد عن انس، انما المعروف والمشهور والثابت عند اهل العلم حديث عمرو بن عامر عن انس. يبقى الغرابه راجعه في في تابعي الحديث في الروايه الاولى، يرى ان الحديث ليس من حديث حميد انما هو من حديث عمرو بن عامر. يبقى الغرابه هنا اسناديه ولا متنيه؟ المتن هو المتن. ثم خرج حديث عمرو بن عامر هذا، قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. إذن اللفظان متفقان أم لا؟ متفقان. إذن الغرابة هنا متعلقة بإيه؟ بالسند، لا تعلق لها بالمتن. إذن لما يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يقصد بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه السند، أما المتن نفسه هو حسن باعتبار شواهده التي هي بالمعنى. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الله، حسن صحيح ازاي؟ ده ترسى انه هو غريب. المتن نفسه حسن صحيح، اما السند الاول فهو غريب. جميل هذا الكلام. فالحديث حديث واحد عن صحابي واحد، وقد اورد الترمذي من روايتين عن صحابي واحد، فاختلف حكمه على كل روايه منهما، فقال في احداهما غريب وقال في الأخرى حسن صحيح، مع وصفه لها بأنها المشهورة، فدل أن الغرابة متعلقة بأحد السندين دون الآخر المشهور، وأن الصحة والحسن متعلقان بالمتن. الصحة لكون المتن صحيحا جميعا لشروط الصحة بالرواية المشهورة، على فكرة رواية عمرو بن عامر دي موجودة في الصحيحين، يعني صحيح جميل. والحسن لكونه مرويا من غير ايه وجه، يعني هذا المعنى موجود في احاديث ايه اخرى. مفهوم هذا الكلام؟ هذا مع العلم ان الترمذي قد يصحح الحديث باعتبار حال رويه ثقة الحافظ، وقد يصححه باعتبار شواهده، وانها بلغت من الكثرة والقوة بحيث ترتقي به الى درجة الصحيح عنده. هذه مسألة اخرى، يعني الصحة عند الترمذي مش دايما متوقفة على رواية بعينها، قد يقول صحيح بمعنى صحيح لغيري، اي له روايات كثيرة يصحح ايه بها. وها هنا امور ينبغي ان يتنبه لها، دي كلها مبنية على اللي احنا قلناه. بعد أن تبين لنا أن الصواب في هذا الجواب كلام ابن رجب الحنبلي، ينبني على هذا أمور مهمة جدا بتصحح مفاهيمنا في هذا المصطلح وكيفية التعامل معه. حد فهم حاجة؟ أنا بتكلم في مالطا، ها؟ بنادي في مالطا، أنت عارف يعني يقولك فلان بينادي في مالطا، يعني كأنه بيقول في الصحراء، يعني لا يسمعه أحد. ماشي. الأول أن الحسن عند الترمذي أعم من أن يكون هو الحسن لغيره. احنا درسنا الحسن لذاته والحسن ايه، قلنا الحسن لغيره رواية ضعيفة تقوت بروايات ايه أخرى، هذا عند الترمذي حسن، لكن الحسن عنده أعم من ذلك. فالصحيح المروي من غير وجه هو حسن أيضا، الحسن لذاته المروي من غير وجه أيضا هو حسن باعتبار ايه تعدد رواياتي. مفهوم هذا الكلام؟ هو أعم من أن يكون هو الحسن لغيره بصورته المعروفة، وإنما الحسن لغيره صورة من صور الحسن عنده، وليس الحسن عنده منحصرا في الحسن لغيره بحيث لا يتنزل الحسن عنده إلا عليه. الثاني أن إطلاق الترمذي الحسن على الحديث الذي له إسناد صحيح لذاته أو الأكثر، أو له إسناد حسن لذاته أو أكثر، أو له إسنادان أحدهما صحيح لذاته أو والآخر حسن لذاته، لا ينكر، بل هو موجود في كلام الترمذي. يعني الترمذي قد يطلق الحسن على حديث حسن لذاته أو حديث صحيح لذاته، جميل، لكنه لا يقصد بالحسن هنا المعنى الذي نقصده نحن من قولنا حسن لذاته، جميل، إنما يقصد بالحسن أن معناه منتشر في الأحاديث مروي من غير إيه وجه. لكن ليس مراد الترمذي من التحسين هنا أن الحديث له إسناد حسن لذاته، أو أنه إذا كان الحديث له إسنادان وجمع في وصيه بين الصحة والحسن أن الحديث عنده صحيح باعتبار أحد الإسنادين حسن باعتبار الإسناد الآخر، مش هو ده مقصوده. هذا ليس مرادا للترمذي، بل الحسن عنده وصف للصحيح نفسه، هذا الصحيح هو نفسه عنده حسن، وهو صحيح وحسن عنده. فالحديث الصحيح إذا كان موصوفا بهذه الأوصاف، أعني أنه من رواية راوي ثقة، والثقة ليس متهما بالكذب، والحديث سالم من الشذوذ ومروي معناه من غير وجه، فهو حسن بهذا الاعتبار، فيصح وصفه حينئذ بالوصفين معا، فيقال حسن صحيح، فهو صحيح باعتبار تحقق شرائط الصحة فيه، حسن باعتبار تحقق أوصاف الحسن عند التلمذي فيه، وهذا واضح لا خفاء به فيه. فهمنا؟ نفسي والله نفهم. ماشي ماشي كلامك براح فين يا اخي، ماشي البلد دي احسن من غيرها. الثالث ان الحديث الذي يكون من رواية الصدوق الذي هو دون راوي الصحيح، احنا قلنا الصدوق الذي مرتبته اقل من الثقة الذي يكون حديث صحيح، هذا الصدوق حديث بنجعله من مرتبة الايه الحسن لذاته، جميل. الحديث الذي يكون من رواية الصدوق الذي هو دون راوي الصحيح اذا اتصف ايضا بهذه الاوصاف، يعني كان مرويا من غير وجه، كان حسنا ايضا، وليس الحسن هنا راجعا الى حال الراوي فيكون بحسب الاصطلاح حسنا لذاته، بل هو حسن عند الترمذي لتوفر أوصاف الحسن عنده فيه، وهو إيه الثلاث أوصاف اللي احنا قلناها، الثلاث إيه أوصاف اللي هم إيه، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. هل الصدوق متهم بالكذب؟ لا، أن يكون سالما من الشذوذ. ولا شك أن الحديث الصحيح والحسن لابد أن يكون سالما من الشذوذ، وأن يكون مرويا من غير إيه؟ وجه. فكونه مرويا من غير وجه جعله حسنا عند الترمذي عليه رحمة الله. الرابع، بناء على هذا، إذا كان الحديث راويه ثقة أو صدوق، أي يصحح حديثه أو يحسن في الأصل، ولم تتحقق هذه الأوصاف أو بعضها فيه، يعني هو الراوي ثقة أو صدوق لكن الحديث شاذ، يبقى مش ممكن الترمذي هيصفه لا بصحة ولا بالحسن. طيب ليس شاذا لكنه لم يروى من غير وجه، فلن يصفه الترمذي بالحسن بل سيقول صحيح فقط. مفهوم هذا الكلام؟ إذا كان الحديث راويه ثقة أو صدوق، أي يصحح حديثه أو يحسن في الأصل، ولم تتحقق هذه الأوصاف أو بعضها فيه، كأن يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، أو هو غريب مطلقا ليس له ما يشهد له لفظ أو معنى، لم يكن حينئذ حسنا عند الترمذي. قد يكون صحيحا ولكن لا يكون عنده إيه؟ حسن، لأن الحسن عنده وصف لحديث له أكثر من رواية، له شواهد، معناه موجود في أكثر من حديث. مفهوم؟ الخامس، إذا انضاف أن يكون الحديث غير معمول به عند أهل العلم، يعني الحديث قد يكون صحيحا لكنه منسوخ. الصحيح المنسوخ يعمل به؟ إذا النسخ يمنع من الصحة أم يمنع من العمل؟ يمنع من العمل لكنه صحيح. مفهوم؟ إذا انضاف أن يكون الحديث غير معمول به عند أهل العلم، إما لعلة فيه أو لكونه منسوخا، كان ذلك أقوى في عدم وصفه بالحسن عند الترمذي، لأن الترمذي قصد في كتابه تخريج المعمول به ولو عند بعض أهل العلم. ولذلك حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر لم يصفه لا بصحة ولا بحسن، وحديث قتل مدمن الخمر يعني اقتلوه إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، لم يصفه بالحسن ولا حتى بالصحة. ليه؟ لأنه عند أكثر أهل العلم حديث منسوخ غير معمول بهم. السادس، وإذا قال في مثل هذا أعني رواية الصدوق حسن صحيح، فهو يقصد بالصحيح أحد معنيين، أحدهما ما يقصده غيره بالصحيح لذاته، وذلك حيث يكون هذا الصدوق في نقده ممن يصحح حديثه ولا ينزل عن درجات الصحيح، إما لأن كلام من تكلم فيه عنده غير مؤثر، أو أنه كشأن عامة المتقدمين يدرج حديث هؤلاء في الصحيح، أي من أدنى درجات الصحيح. ثانيهما ما يقصد غيره بالصحيح لغيره، وذلك يظهر حيث يروى حديث ذلك الصدوق من غير وجه، فإن هو الحالة هذه يترقى من درجة الحسن لذاته إلى درجة الصحيح لغيره. السابع، الحديث الذي يكون من رواية الضعيف الحفظ أو المستور يعني مجهول الحال، إذا اتصف أيضا بهذه الأوصاف، يعني كان سالما من الشذوذ مرويا من غير وجه، أي يكون سالما من الشذوذ مرويا معناه من غير وجه، كان عنده أيضا حسنا، وليس الحسن هنا هو الحسن لغيره بمعناه الاصطلاحي، بل هو حسن لتوفر أوصاف الحسن عنده فيه كما ذكرنا في ما قبله. الثامن، إذا قال في مثل هذا أعني رواية الضعيف الحفظ أو المستور حسن صحيح، فها هنا احتمالان، أحدهما أن يكون هذا من خطأ الاجتهاد وهذا أمر وارد، ومن وصف الترمذي بالتساهل في التصحيح فغالبا يكون لتصحيحه مثل هذه الأحاديث وهي التي لا ترقى إلى الصحة ولو بمجموع طرقها. ثانيهما أن يكون أراد صحة المعنى لا صحة الرواية، وهذا موجود في استعمالهم وإن كان نادرا، ويتأكد بحمل قول الترمذي يروى من غير وجه نحو ذلك على المرفوع والموقوف، يعني قوله أن يروى نحو من غير وجه، هل لابد أن تكون تلك الأوجه أحاديث عن الرسول أم من الممكن أن يكون آثار عن الصحابة والتابعين؟ طب الشافعي عمل هذا، الشافعي قوى المرسل بفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين كما قواه بالأحاديث المرفوعة، فإن هذا هو الظاهر، فيكون معناه يروى معناه من غير وجه ولو موقوفا، ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتدد به، وهذا كما فعل الإمام الشافعي حيث عارض المرسل بقول الصحابي أو بقول بعمل عامة أهل الفتوى به. وزي الإمام أحمد لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبي عن جده؟ قال ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذن الإمام أحمد قوى هذا الحديث بعينه لكونه أفتى به بعض الصحابة وعامة التابعين. طيب قول الترمذي حسن غريب، واحد يقول لك ايه حسن غريب؟ حسن غريب يبقى حسن لذاته، صح ولا لا؟ حلوه دي. ها اصلا الحسن لذاته ليس مطروحا عند الترمذي، لا يعرفه الترمذي. الحسن لذاته عند الترمذي هو صحيح. الحسن عند الترمذي لابد ان يكون له اكثر من روايه كما تبين من تعريفه للحديث الحسن، فكيف يقول في الحسن انه غريب؟ نفس الكلام اللي قلناه عن في الحسن صحيح هياتي هنا. الحسن عند الترمذي لابد أن يكون مرويا من غير وجه كما قد نص هو على اشتراط ذلك فيه، فكيف يستقيم هذا مع وصف الترمذي بعض ما حسنه هو بأنه غريب أو لا يعرفه من غير هذا الوجه؟ والجواب أن مراده أن هذا الحديث بهذا الإسناد أو بهذا اللفظ أو بهذا السياق غريب لا يعرفه إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد، معناه نفسه له شواهد، لكن بهذا الإسناد أو بتلك الرواية خاصة هي رواية غريبة. فالغرابة هنا إسنادية أم متنية؟ إسنادية. أما المت أو معنى المت مشهور له روايات كثيرة فيحسن الحديث بمجموعها، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه فهو حسن باعتبار معناه، غريب باعتبار إسناده أو لفظه. وأما من قال إن قول الترمذي حسن غريب مراده به أنه حسن لذاته فهذا قد أبعد جدا وأتى بما يستنكر، فإن الحسن لذاته ليس معروفا في استعمال الترمذي ولا هو من اصطلاحاته الموجودة في كلامه، والله أعلم. كم يتوقع على المغرب؟ الله أكبر، نخلص بقى. ابن ماجه ما هي الحديث الذي يستدل بها؟ ما الحديث ايه؟ الحديث الذي يستدل بها هي الصحيح والحسن صحيح؟ كل ما هو مقبول سواء صحيح بدرجاته، صحيح لذاته او لغيره، او حسن لذاته او لغيره. كل ما روى في الكتاب فهو يصبح عندك. الترمذي يعني؟ لا، الترمذي أحيانا يأتي بحديث يستنكرها وضعفها. أنا قلنا في بداية الدرس أنه يجمع كل ما استدل به مستدل سواء كان عند الترمذي هذا الدليل صحيح أو غير صحيح، لكنه يبين ما ليس بصحيح. تفضل. تفضل. سؤالنا خلاص عايزين نخلص يا جماعه، لان الاخوه بيقولوا في اسنو مش اسنو وعايزين نروح. طب انا عايز اخلص، بل انتوا عايزين تروح، انا عايز اخلص. السؤال لغير الله مذله. هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الرباعي مولاهم القزويني الحافظ صاحب كتاب السنن والتفسير، سمع بخراسان العراق والحجاز، بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها. روى عنه خلق منهم أبو الطيب البغدادي وإسحاق بن موسى القزويني وعلي بن سعيد العسكري وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان، وأبو الحسن ده هو اللي بيروي عنه السنن وله عليه زيادات. قال أبو يعلى الخليلي ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث وحفظ ومصنفات في السنن والتفسير والتاريخ، وكان عارفا بهذا الشأن. مات سنة 83 و200. أول من عد سننه في الأصول، احنا عارفين الأصول التي اتفق الأئمة على أنها أصول كم كتاب؟ خمسة. خمسة اتفق أهل المشرق والمغرب على أنها أصول: البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي. هناك أربع كتب أخرى من أهل العلم من يدخلها في الأصول ومنهم من لا يدخلها في الأصول: ابن ماجة والموطأ والمسند والدارمي. هنا إذن ابن ماجه متفق على كونه من الأصول أم مختلف؟ مختلف. أول ألحق بعض متأخر المحدثين بالأصول الخمسة سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني، وأول من ألحقه بها محمد بن طاهر المقدسي، فتبعه على ذلك أصحاب الأطراف. تعرفون في الدورة الرمضانية الماضية شرحنا كتاب شروط الأئمة الخمسة وشروط الأئمة الستة، الخمسة للحازمي اعتقادا منه أن الأصول خمسة، أما ابن طاهر فجعلها إيه؟ ستة، فهو أول من جعل الأصول ستة وأدخل فيها ابن ماجه. وطريقته في سننه هو العناية بغرائب أحاديث كل باب. إذن هنا طريقته كطريقة الدارقطني في كتاب السنن، هو يجمع على الأبواب لكن يذكر في الأبواب الغرائب وليس المشاهير. يعني أبو داود مثلا في السنن قال إيه عن سننه؟ وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير والفخر بها أنها مشاهير. جميل. لكن الترمذي ابن ماجه قصده الغرائب، وهذه طريقة في تصنيف الأحاديث. فلهذا كثر عنده الرواية عن الضعفاء والمتروكين وبعض الكذابين، وهذه طريقة في التصنيف معروفة. ومن ثم اعترض أكثر العلماء على من أدخل سننه في الأصول. فإذا تفرد هؤلاء، أي هؤلاء الضعفاء والمتروكون، بأسانيد أو متون كانت واهية بالضرورة لوهاء من تفرد بها، فضلا عما فيه من أسانيد ومتون أخطأ فيها بعض من ينفرد بالإخراج لهم من الثقات، أو ممن ضعفهم لم يبلغ إلى حد الترك أو التهمة بالكذب، لكن خرج لهم ابن ماجه أخطاء وأوهاما. وما حكي عن أبي زرعة الرازي أنه نظر في سنن ابن ماجه فقال لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما فيه ضعف، فهي حكاية في صحتها نظر، يعني لا تصح عن أبي زرعة، ولو صحت فهي محمولة على الأحاديث الساقطة إلى الغاية أي المتهالكة جدا لا مطلق الضعيف. قال هذا الحافظ الذهبي وابن حجر. طيب ابن ماجه نسخه طبعا لأن أكثر العلماء لم يكونوا يجعلونه من الأصول، فلم تكن العناية بنسخه كالعناية مثلا بنسخ البخاري ومسلم، فلهذا كثرت في النسخ المتأخرة من ابن ماجه بعض التصحيفات. فماذا نفعل مع هذا؟ أهو قال المزي كتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما، ولذلك وقع فيه أي في سنة ابن ماجه أغلاط وتصحيف. وعليه فإذا وقع اختلاف بين نسخ سنن ابن ماجه فينبغي أن تعتمد على الأصول القديمة العتيقة لا على النسخ المتأخرة، فإن الأخطاء غالبا تكون في النسخ المتأخرة. وعليك أيضا أن ترجع إلى العلماء المحققين الذين كانت لهم عناية فائقة بكتب الحديث ونسخها كالإمام المزي وغيره، ولتأخذ بتحقيقاتهم المتعلقة بذلك. كثيرا ما ينبه المزي على ذلك في كتاب تحفة الأشراف أو في تهذيب الكمال. زوائد أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه. أبو الحسن القطان هو راوي السنن عن ابن ماجه، وأحيانا يذكر زيادات من قبل نفسه يرويها بإسناده هو أثناء الكتاب، فهذه الزيادات هي لابن ماجه أم لأبي الحسن بن القطان؟ فلا تنسب لابن ماجه. اعلم أن الحافظ علي ابن إبراهيم ابن سلمة ابن بحر أبا الحسن القزوين القطان المتوفى سنة 345 وهو من تلامذة ابن ماجه سمع منه السنن ورواها عنه، له زيادات في أثناء سنن ابن ماجه زادها حال روايته لها، فينبغي تمييز هذه الزيادات وعدم خلطها برواية ابن ماجه في السنن، وهي تتميز بأمرين: الأول أن تصدر باسم صاحبها أبي الحسن ابن القطان ويجيء اسمه فيها هكذا قال أبو الحسن ابن سلمة أو قال أبو الحسن القطان أو قال أبو الحسن أو قال القطان. الثاني أن يكون الراوي المصدر به الإسناد ليس من شيوخ ابن ماجه، يعني أول راوي في السند هو من شيوخ القطان وليس من شيوخ ابن ماجه، بل من شيوخ أبي الحسن القطان إما مطلقا وإما مقيدا بالسنن، فقد روى أبو الحسن القطان في زياداته عن أبي حاتم الرازي وهو من شيوخ ابن ماجه، يعني أبو حاتم من شيوخ إيه؟ ابن ماجه، لكن ابن ماجه روى عنه خارج السنن ولم يروى عنه داخل السنن. لكن ابن ماجه لم يروي عنه في السنن بل خارجها. جميل. عندنا هنا خاتمة نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا مهمة جدا بتفهمك كيف تفهم الإشارات التي يستعملها العلماء في كتب السنن للدلالة على مرتبة الحديث عندهم، لأن أحيانا يحكمون على الحديث بالإشارة لا بالعبارة، وكل لبيب بالإشارة يفهم. وعندنا في مصر يقول لك العبارة في الشكارة، وحين يقول العبارة في العمارة ولا السفارة في العمارة، يقول لك السفارة في العمارة، السفارة اليهودية يعني عندنا حطينا في عمارة في أدوار عالية ليه؟ عشان محدش يأذيها. عادة السفارات تكون ايه؟ فيلا في الأرض يعني، لكن عندنا السفارة اليهودية في الدور العاشر كده ليه؟ عشان محدش يوصل لها. رب حديث صحيح وقع فيه ألفاظ مستنكرة، الحديث صحيح لكن أحيانا جملة في الحديث أو لفظة في الحديث العلماء أنكروها، يبقى نضعها في الحديث كله عشان الجملة دي؟ ها؟ أضعها في الحديث كله؟ أم أقول صحيح إلا هذه اللفظة؟ طب ينفع أصحح الحديث بهذه اللفظة؟ لابد من التفصيل. رب حديث صحيح وقع فيه ألفاظ مستنكرة أخطأ فيها الراوي عن غير قصد وإن كان أصل الحديث صحيحا، فينبغي على الناظر ألا يبادر إلى تضعيفه مطلقا لمجرد وقوع لفظة منكرة فيه، إذ لا يلزم من وهم الراوي في لفظة من الحديث أن يطرح حديثه كله، وكذلك لا يطلق القول بصحته بناء على صحة أصله، بل يستعمل من العبارات ما يفيد معنى التقييد، فيقول مثلا صحيح سوى قوله كذا وكذا، وهذا هو شأن العلماء المحققين. وإذا كنت مصنفا كتابا على الأبواب أو مستدلا ومستشهدا بحديث في مسألة من المسائل واحتجت إلى الاحتجاج أو الاستشهاد بحديث من مثل هذا، فلا بد أن تشير إلى محل الشاهد منه متجنبا المواضع التي أنكرت فيه. يعني أنا أستدل بإيه؟ بالقدر المستقيم من الحديث ولا بالقدر المنكر؟ بالقدر المستقيم. وذلك كأن تترجم للحديث بترجمة يفهم منها محل الشاهد عندك منه، أو أن تذكر أن محل الشاهد هو كذا وكذا ولو أشرت مع ذلك إلى أن لفظة كذا أو جملة كذا مما هو خارج عن محل الشاهد لا تصح لنكارتها فحسن، حتى لا يتوهم متوهم أنك تحتج أو تستشهد بالقدر المنكر. وقد استعمل مصنف الكتب إشارات متعددة في مثل ذلك. ازاي اهو؟ فمن اشاراتهم علاقة الحديث بالترجمة، يحط الحديث في ترجمة معينة فانت تفهم ان محل الشاهد من الحديث هو ما ترجم له الايه المصنف، اما باقي الحديث ينظر، فما كان منه منكر فلا استدلال به عند صاحب الكتاب. فقد يكون الحديث مشتملا على عدة معان، وإنما يخرج العالم الحديث تحت هذه الترجمة مستدلا بقطعة منه أو بجملة لا بالحديث كله، فيدخل الحديث في باب ليس هو بابه الذي يتبادر إلى الذهن ويعتاد العلماء ذكره فيه، أو يدخله في بابه ولكن يترجم له بترجمة يفهم منها أنه يقصد الاستدلال ببعض الحديث لا بكله. فإذا كان في باقي الحديث بعض ما يستنكر وكان قد أدخل هذا الحديث في كتابه مصححا له بعبارة صريحة أو بإشارة مفهمة، فلا يجوز لك أن تعتقد أنه يصحح الحديث كله أو بما اشتمل عليه من مواضع منكرة، وإنما غاية ما يدل عليه صنيعه هو صحة هذا القدر الذي استدل به فقط. ومن أمثلة ذلك روى الإمام أبو داود في باب في الغسل للجمعة، يبقى هنا عايز من الحديث ما يتعلق بإيه؟ الغسل للجمعة، صح؟ روى عن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، ماشي؟ ومراده منه ما ترجم له هو ايه؟ الغسل للجمعة. والحديث قد صححه ابن خزيمة والحاكم وابن دقيق العيد وقواه ابن الملك وقال ابن كثير وابن عبد الهادي اسناده على شرط مسلم، لكن ضعفه احمد ابن حنبل والبخاري وابو زرعه وابو بكر الاثرم والعقيلي والدارقطني وابن عبد البر والخطابي وابن الجوزي والنووي والالباني، وقال ابن المنذر ليس في هذا حديث يسبق. يبقى عندنا فريق بيصحح وفريق بيضعف. يبقى هنا عايز اقول لك حاجه، في تعارض؟ ما فيش تعارض. ازاي يا عم ما فيش تعارض؟ هنشرح. ما هو اسهل حاجه انك تقول ايه العلماء اختلفوا، لكن اصعب حاجه انك توفق بين كلام العلماء. وانما ضعفه من ضعفه لحال مصعب ابن شيبه، لان مصعب ابن شيبه ده ضعيف، جميل، ولكونه فيه الغسل من الحجامه، وهذا لا يوجد الا في هذا الحديث، يبقى هذا القدر منكر ان المحتجم يلزمه الغسل. ها، وكذلك الغسل من غسل الميت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العلماء هنا الذين ضعفوه ضعفوه لما اشتمل عليه ايه من ايه معاني منكره، لكن المعنى الصحيح الذي فيه وهو الغسل من الجنابه والغسل يوم الجمعه فهذا له شواهد كثيره ام لا؟ فمن صححه قصد الاستدلال بهذا القدر المستقيم، ولذلك ابو داود ادخله باب ايه غسل الجمعه. وحبين لك هذا. ولذا لما خرجه ابو داود الامام ابو داود، يعني الامام ابو داود خرجه في غسل الجمعه محتاجا ايه به، لما جه بقى خرجه في باب ثاني في باب الغسل من غسل الميت نفس الحديث كرره الامام ابو داود في غسل من غسل الايه، وراح هناك ضعف. طب لما انت بتراه ضعيف ليه احتجيت به في غسل الجمعه؟ لان غسل الجمعه له شواهد اخرى، اما الغسل من غسل الجنابه فليس موجودا الا في هذا الحديث، ولهذا انكره. فانكر ما يتعلق ب غسل بالغسل من الحجامه، ولم يمكن ما يتعلق بالغسل ايه للجمعه، لان غسل الجمعه ثابت باحاديث اخرى، اما الغسل من الحجامه فلا يوجد الا في هذا الايه الحديث، فهي لفظه منكره فيه. بص يا عم، ولذا لما خرج الامام ابو داود هذا الحديث في باب الغسل من غسل الميت ضعف وبين ما فيه من نكاره، فنقل عن الامام احمد انه قال حديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه، اللي هو ايه الغسل من ايه من الحجامه والغسل من غسل الميت، بينما لم يفعل ذلك في باب الغسل للجمعه، لأن غسل الجمعة له شواهد كثيرة صحيحة بخلاف الغسل من غسل الميت. والإمام الترمذي أيضا قد أشار في جامعه إلى حديث عائشة هذا في باب ما جاء في الغسل من غسل الميت من غسل الميت، وحكى في العلل الكبير عن البخاري أنه قال، واخد بالك، قال إيه حديث عائشة في هذا الباب، باب إيه الغسل من غسل الايه الميت ليس بذاك، يبقى البخاري ضعف الحديث ضعف منه القدر المتعلق بهذا الايه الباب. فتأمل قوله في هذا الباب تعلم ان التضعيف منصب على ما انكر من الحديث لا على كل الحديث. فهمنا حاجه؟ شفت، انا عايزك تفتح عينيك وتفهم الائمه بيعملوا ايه. ومن اشاراتهم ترتيب الاحاديث بأن يقدم في الباب أصح الأحاديث وأقواها وأنظفها أسانيد ومتون على سبيل الاحتجاج، ثم يذكر بعقب ذلك بعض الروايات الأخرى على سبيل الاستشهاد، بل ربما على سبيل الإعلان، فحيث وقعت بعض الألفاظ المستنكرة في تلك الروايات المؤخرة فلا تعتقد أنه يصحح هذه الروايات بما اشتملت عليه من الألفاظ المستنكرة، لأنه ما ساق هذه الروايات معتمدا عليها، وإنما ساقها يريد منها القدر الذي وافقت فيه الروايات المتقدمة والتي احتج بها، فما تفردت به هذه الروايات المؤخرة ووقع منكرا ليس مقصودا للمؤلف ولا أراده من سياقته للرواية. من أمثلة ذلك ما رواه الإمام مسلم عن فضيل بن عمرو الفقيمي، ده ثقة، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا وخلق لهذه أهلا. يبقى هنا الرسول بيقر عائشة ولا بينكر عليها؟ يا راجل هي بتقول كلام فبيقول لها انت مش عارف الموضوع ده ولا ايه؟ ده ربنا خلق الجنه وخلق الاهل وخلق النار وخلق الاهل، اذا هو يقرها مش كده ولا ايه؟ زي ما واحد يقول لك ايه انت عارف انت عارف كذا ازاي اهو بالظبط كده. الرسول لما في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين قال اوليست المراه اذا حضت لا تصلي ولا تصوم؟ أولا يعني هو قضية أنها إذا حضرت لا تصلي وتصوم قضية مسلمة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأبي سعيد الخدري على سبيل الإقرار والتقرير لا على سبيل الإيه؟ الإنكار. ثم رواه بعقبه مباشرة، حدثنا طلحة بن يحيى الطلحي وفيه كلام عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدري به ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ يعني قول الكلام غير كده، قول الكلام غير ده. يبقى هنا إقرار ولا إنكار؟ إنكار. الرواية الأولى إقرار، أما الرواية الثانية إنكار، صح الكلام؟ أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فهذا الحديث قدم فيه الإمام مسلم روايته الفضيل بن عمرو الفقيمي وجعلها المقدمة في الباب على رواية يحيى بن طلحة الطلحي، لأن الفقيمي أرجح من الطلحي من حيث الحفظ، وروايته هذه أبعد عن الإنكار. فالفقيمي ثقة لم يجرح، بينما الطلحي ليس بالقوي ومتكلم فيه، فهذا حال الرجلين من حيث الحفظ. أما حال الروايتين فهما وإن اتفقتا في الإسناد لكن لفظ روايتهما مختلف، وقد أنكر العلماء لفظ رواية الطلحي ولم يتعرضوا للفظ رواية الفقيمي بإنكار. فقد أنكر الإمام أحمد على الطلحي وقال وأحد يشك أنهم في الجنة، وهو يرجى لأبيه كيف يشك فيه؟ إنما اختلفوا في أطفال المشركين. يعني إجماع أهل العلم على أن من مات من أطفال المؤمنين أنه في الجنة، إنما اختلفوا في إيه؟ من مات من أطفال غير المؤمنين المشركين يعني. والرسول لما سئل عن أولاد المشرك قال إيه؟ الله أعلم بما كانوا يعملون، صح؟ وكذلك أنكره العقيلي على الطلحي وقال آخر الحديث فيه رواية من حديث الناس بأسانيد جياد وأوله لا يحفظ إلا من هذا الوجه، مفهوم؟ ومحل إنكار الإمام أحمد ما في رواية الطلحة هذه من قوله أو غير ذلك يا عائشة، بعد قولها طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. جميل؟ فسياق الكلام فيه استدراك منه صلى الله عليه وسلم عليها في قولها هذا، مع أن هذا الصبي كان من أولاد الأنصار، فمقتضى ذلك أن أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل الحنث ليسوا جميعا من أهل الجنة. ولهذا أنكر الإمام أحمد أنكره الإمام أحمد بالأحاديث الصحيحة التي تنص على أنهم من أهل الجنة، كحديث ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وكحديث لا يموت المسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، وغير ذلك من الأحاديث. وما أجمعوا عليه من أن أبناء المسلمين إذا ماتوا قبل الحنث فهم في الجنة، فقال الإمام أحمد ما سبق ذكره. بينما رواية الفقيمي خالية من هذا اللفظ الذي هو محل الإنكار، بل لفظ روايته ليس فيه ما يدعو إلى هذا الإنكار، ففي روايته أولا تدرين أن إلى آخر الحديث، فهذا اللفظ فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على قولها. نعم حاول بعض أهل العلم تأويل حديث الطلحي وحمله على وجه يدفع عنه النكارة بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله أعطيه إني لأراه مؤمنا قال أو مسلمة الحديث، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. ولا شك أن هذا الجمع بعيد، لأن الحديث واحد ومخرجه واحد، واللفظ المنكر لم تتفق عليه رواياته، بل هو في الرواية المرجوحة من كل الوجوه. ومع ذلك فلو فرضنا صحة هذا الجمع فهو يؤكد كون الإمام مسلم راعى الترتيب فقدم الرواية الأصح الخالية عن الإشكال وأخر الرواية الأقل صحة والمشتمل على الإشكال، وهو ده محل بحثنا هنا. ومن إشاراتهم المغايرة عن ترتيب الرواية. احنا عادة الروايه الاسناد قبل المتن ولا المتن قبل السند؟ الاسناد قبل المتن. حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله قال كذا وكذا. يجي بعض العلماء يقلب يقول كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا حدثناه فلان عن فلان عن فلان. القلب ده اشاره منه الى ان هذا الحديث فيه مشكله. فاهم؟ اما يعني بيستعملوا الشفره. فاهم؟ بيستعملوا الشفره بان ومن اشاراتهم المغايره عن ترتيب الروايه بان يقدم المتن على الاسناد على غير العاده المسلوكه. وقع ذلك في موضع واحد في صحيح البخاري إشارة إلى أنه ليس على شرطه، ويصنع ذلك كثيرا ابن خزيمة في صحيحه، وقد صرح هو بأن ما يريد بهذه الكيفية ليس على شرطه، وحرج على من يغير هذه الصيغة إذا أخرج منه شيئا على هذه الكيفية، لأنه إذا غير سيوهم أن ابن خزيمة خرجه بتقديم السند على المتن فيظن أن ابن خزيمة صحح. من أمثلة ذلك قول ابن خزيمة وقد روى أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال حدثني عبد الله بن أبي قيس عن أمهات المؤمنين أنهن حدثنه أن الله عز وجل دل نبيه على دليل فقال لهن أدللني على ما دل عليه نبيه فقلنا إن الله دل نبيه على قيام الليل. حدثناه محمد بن يحيى حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن أبي مريم حدثني عبد الله. يبقى عمل ايه؟ جاء ببعض السند ثم جاء بالمتن ثم جاء بالسند بقية السند صح؟ وابن خزيمة قد يخرج بعض الأحاديث الصحيحة لكنه يشير إلى ضعفها وإعلالها بصريح العبارة أو بلطيف الإشارة كقوله مثلا في القلب منه شيء أو وفيه نظر أو وفي صحته نظر أو إن صح الخبر. وفي مثل ذلك لا يجوز لك أن تطلق العزو إلى صحيح ابن خزيمة من غير بيان أنه ضعف الحديث فإن في ذلك إيهاما وتلبيسا ينأى عنه طالب الحق. ومن أمثلته قوله باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر إن صح. ثم أسند فيه حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد مسيب عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظل لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة الخير من ألف إلى آخر الحديث. ومن إشاراتهم الحذف والاختصار إن إيه الحديث يكون في جملة منكرة يشيلها أو في الإسناد فيه شيء منكر يشيله أو يختصر الحديث ولا حتى يتجنب ذكر ما كان منه إيه منكرا. وذلك بأن إما بأن يحذف هذا القدر المنكر ويسوق الرواية خالية منه وإما بأن يختصر الرواية أو يسوق إسنادها ويشير إلى المتن ولا يذكر لفظه ليتجنب ذكر ما يستنكر منها. من أمثلته روى أبو داود في باب التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين هو أم لا وما أدري أعزيز النبي هو أم لا. الحديث أصلا في جملة أخرى قال ولا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. شالها أبو داود من الحديث لم يذكرها. ليه؟ لأنها منكرة. وهذا الحديث مشتمل على عدة جمل منها وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. وهذه الجملة أنكرها غير واحد من العلماء منهم البخاري وابن عبد البر لمعارضتها للصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصمت الذي في الصحيحين وفيه أن الحدود كفارة. هذا فضلا عن أن أصل الحديث معلول بالإرسال. ولفظ حديث عبادة بن الصمت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو إيه كفارة. يبقى الحدود كفارة ولا لا؟ طب الحديث الثاني بيقول لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. إذا الأصح أنها إيه كفارة. ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فحذف الإمام أبو داود هذه الجملة لنكارتها واستشهد بالحديث في أبواب الأنبياء لأن ما فيه من أخبار الأنبياء ليس فيه نكار. ولم يستشهد به في أبواب الحدود لأن الجملة المتعلقة بالحدود فيه منكرة كما سبق. ومن خفي ذلك أن محمد بن أبي عدي روى عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن مخارق أو وهب بن عمرو. قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأولين الحديث. وقد أخرجه الإمام أحمد عن قبيصة وحده لم يذكر وهب بن إيه؟ ابن عمرو، لأن الإمام أحمد يرى أن ذكره هنا خطأ. قال الإمام أحمد قال ابن أبي عدي في هذا الحديث عن قبيصة بن مخارق أو وهب بن عمرو، فلما أخطأ أي في ذكر وهب بن عمرو تركت وهب بن عمرو. وقد رواه غير واحد عن التيمي عن النهدي عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو، وإنما حذف الإمام أحمد ذكر وهب بن عمرو لأنه خطأ، والصواب زهير بن عمرو فهو تصحيف بين. ومن ذلك إحدى روايات قصة الإسراء والمعراج، حيث ذكر الإمام مسلم إسنادها وأشار إلى المتن ولم يسقه لكون راويها شريك بن أبي نمر أخطأ فيه في غير موضع. فقال الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. الحديث طويل أصلا. قال شوف الإمام مسلم إيه، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني قد وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. عشان كده الإمام مسلم إيه لم يأتي بلفظه لأنه اشتمل على ألفاظ منكرة عند أهل العلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم هتكون دورة